لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر وله عليه فيه نهي. وله فيه نعمة وله به منفعة ولذة. فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه فيه وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. وإن عطل أمر الله ونهيه فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته. وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه. فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه، وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة تأخر. فالعبد لا يزال في تقدم أو تأخر ولا وقوف في الطريق البتة. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر وله عليه فيه نهي. العين مثلا لله عز وجل عليه فيها أمر أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، أن ينظر كيف فضل الله بعضهم على بعض ليعلم ما يكون في الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أن يرى آيات الله عز وجل في الكون ويتعظ بها ويتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. وعليه في عينه نهي أن يطلق بصره إلى العورات المكشوفة، أن يتجسس بعينه فيطلع على ما في بيوت الناس ولم يأذن له بالدخول، أن يتجسس كأن يفتش مثلا في كتاب إنسان أو في هاتفه اليوم ليعلم أسراره دون أن يأذن له في ذلك. وكذلك إذا استعمل العين كوسيلة يستعين بها على ظلم، فتجد قطاع الطرق مثلا يجعلون رجلا ينظر لهم الطريق، النضرج زي ما بيسموه، عشان يأمن لهم أو عشان يشوف مين اللي جاي هيهجموا عليه. وكذلك الكفار يستعملون أعينهم في حرب المسلمين والنظر إلى ما يتمكنون به، يقعدوا يعملوا صور وتصوير ويبصوا عشان يقرروا هيهجموا إزاي في الحروب بتاعتهم ضد المسلمين وهكذا. فكل هذه عبوديات في أمر ونهي، أن يفعل وأن يترك، أن يفعل المأمور وأن يترك المنهي. أذنه لله عز وجل عليها فيها أمر، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أن يستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودروس العلم، ويستمع إلى المواعظ التي تحيي قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وهكذا عليه في أذنه في هذا العضو نهي، حرم الله عز وجل عليه أن يستمع المعازف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما نهيت عن صوتين ملعونين أحمقين، صوت رن يعني صوت مزمار عند نعمة، وصوت رنة عند مصيبة. وقال: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وكذلك حرم على الإنسان أن يستمع قوما هم لسماعه لحديثهم كارهون، حطوا إذنه كده عشان يشوفهم بيه بيسمعوا إيه. وزماننا بدأت ملأ من الكلام ده، يقعد يتصنط على المكالمات ويقعدوا يفرغوا المكالمات دي ويشوفوا إيه اللي فيها، والناس لم يأذنوا في ذلك. ولو كان ذلك على المجرمين ليمنعوا إجرامهم لكان محتملا، أما أن يكون ذلك على أهل الإيمان والإسلام ليصدوا عن سبيل الله فذلك من السماع المحرم. وكذلك سماع ما يضل به العبد، فكم من الناس يسمعون أو يقرؤون، لأن القلم أحد اللسانين، شبهات الملحدين والمنصرين وأهل البدع والضلال كالخوارج وكالروافض، فيستمع كلامهم وهو ليس عنده ما يرد به، فيترتب على ذلك أن يضل. وكذلك يستمع إلى نصائح أهل السوء، فهو يسمع بأذنه كلاما يهتم جدا بأن يفر من ذنهم، وهم أهل سوء يضمون أهل الخير. وكم من دعوات باطلة تقوم عليه على السماع، سماع الكذب والغيبة والنميمة، لا بد له عبودية إذا سمع ذلك أن يرد هذا الأمر ولا يقبله، فضلا أن لا يعني أنه لا يجوز أن يستوشي ويقول طب إيه كمان عشان يسمع مزيد من الأكاذيب والغيبة والنميمة وتتبع عورات المسلمين. اللسان لله عز وجل فيه أمر ونهي، أن يتكلم بطاعة الله، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر، قبل ذلك أن ينطق الشهادتين، وأن يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم، وأن يذكر الله عز وجل وعبادته في الصلاة من التكبير وقراءة الفاتحة وقراءة القرآن والتسبيح في الركوع والذكر في الرفع منه وأذكار الصلاة عموما، كلها من الأوامر العظيمة الأهمية، وكثير منها لا تصح الصلاة إلا بها. وله على لله عز وجل عليه في اللسان نهي، أن لا يتكلم بالكذب، أن لا يتكلم بالظلم، بالقذف، بالسب، بالشتم، بالغيبة، بالنميمة، بالآفات اللسان أضعاف غيره من الأعضاء. اليد التي يبطش بها، فأن يبطش بها في الحق، يستعملها في الحق، في إغاثة الملهوف، في دفع الظلم عن المظلوم، في الجهاد في سبيل الله، في تغيير المنكر باليد عندما تستوفى شروطه. وله عليه في يده نهي، أن لا يسرق بها، أن لا يظلم، أن لا يعتدي. أن لا يقطع الطريق، أن لا يقاتل أهل الإسلام. كما أن لله عز وجل عليه في رجله أوامر، أن يسير بها إلى المساجد، أن يسير بها إلى طلب العلم، أن يسير بها إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، أن يسير بها إلى بر والديه، إلى والدين يبرهما، إلى أقارب يزورهم ويصل رحمه، إلى أرملة ومسكين وابن سبيل يسعى عليهم. وحرام عليه النهي متعلق بالرجل بالقدم، أن لا يمشي بها إلى أماكن الفساد والفجور، أن لا يسير بها إلى أن يظلم أحدا أو يعتدي عليه. لو إن الإنسان في كل أجزائه، في بطنه، في فرجه، كل حاجة لها إيه؟ أمر ونهي، وكل عضو من أعضاء الإنسان عليه عبودية. البطن أن لا يأكل الحرام، أن يأكل الحلال، أن يمتنع به عن الحرام. الحرام لذاته أو لكسبه، يعني الذي يحرم عليه لذاته كأكل الميتة وشرب الخمر وأكل الخنزير وما أهل لغير الله به وما لم يذكر اسم الله عليه، ولغيره لكسبه، زي واحد يتاجر في المخدرات وياخد فلوس ويشتري بها أكل، الأكل اللي اشتري فلوس الحرام بقى إيه؟ بقى حرام. رغم ان هو في اصله ايه؟ لحمه وجبنه ولبن، لكن المشكله ان هو جاي من فلوس ايه؟ حرام، يبقى لا اكل حراما. ذلك قال الله عز وجل: ان الذين ياكلون اموال اليتامى، ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لانه بيستعمل مال اليتيم في ما لا يحل، ولكن بلا شك ان الأكل هو يعني المنفعة الكبرى بالنسبة للمال. فلذلك إذا عبر عن وجوه الاستعمال المحرم بالأكل، بأكل مال اليتيم. طبعا لو شرب مال اليتيم يبقى زيه، لو لبس مال اليتيم يبقى زيه، لو استعمل مال اليتيم في أي شهوة، ركب مال اليتيم، خد منه فلوس، ركب بيه عربية، هيبقى إيه؟ يبقى أكل مال اليتيم. ماشي. وعليه أن يعني في فرجه أن لا يضعه إلا في حلال، ولا يعني هو في بوضع أحدكم صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينوي إعفاف نفسه وإعفاف زوجته بهذا الجماع، فيترتب على ذلك أن يأخذ ثوابا ويمتنع مما نهى الله عز وجل عنه، لأن لله عليه نهي، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وملك هذه الأعضاء كلها القلب، فهو مأمور له على الله عليه فيها أمر بتوحيد الله عز وجل وكمال محبته وكمال الخوف منه والتصديق برسله، التصديق بكتبه وما تضمنته، وكمال الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، وكل أمر فيه لله عز وجل عليه فيه قول أو فعل قلبي، التوكل على الله، الشكر لنعمة الله، التقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا أشار إلى صدره. فهذه عبادات القلب. لذلك لابد وأن يهتم جدا بالقلب، لأنه سيد الجوارح كلها. وله سبحانه وتعالى عليه في قلبه نهي، أن عليه أن يترك الشرك وأن لا يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف الشيطان ولا أولياء الشيطان، ولا يتوكل على غير الله، ولا يعمل رياء أو سمعة، وإنما يعمل إخلاصا لوجه الله عز وجل، لا أريد الدنيا، إرادة الحياة الدنيا وزينتها التي تستوجب على العبد والعياذ بالله خسران الأبدي، نعوذ بالله من ذلك. فالإنسان كل عضو من أعضائه لله عليه أمر وله عليه نهي وله فيه نعمة. تعال بقى شوف كل عضو من الأعضاء دي وفكر في النعمة اللي فيها. واحد كان عنده خراج في صبعه، انت صبعك النهاردة سليم مش كده، دي نعمة. واحد جاي يقول مش عارفتني صبعي، صح كده، يقعد يعمله 50 عملية عشان يحرك صبعه. انت النهاردة تحرك صبعك معلش الدوفر، الحمد لله ما فيهوش فطريات قدت ان هو افترق ويموت عن الجلد يعني، او تدخل فيه فطريات او حاجة او اخوة اخوة او حاجات اللي بتاع يغرس في اللحم. مش كل واحد عنده سليم كده مش غارس في اللحم، ولو غرس في اللحم يقعد يوجعه قوي في ايده وفي رجله، نسأل الله العافية. كان عبدوفر بس الشعرة الواحدة يعني، كم من الناس الواحد ما بص في اعلانات الواتس يبص يلاقي المواقع الالكترونية يلاقي اكتر حاجة الشعر، ناس مهتمة بشعرها قوي. لله عز وجل عليه على نعمة في عينك، سبحان الله، نعمة يعني يدركها من يعني حرم منها أو رأى من حرم منها فيطعم. لله عليك نعمة في أذنك في السمع، يدركها من كان أصم يعني أو النظر في حال أصم، وكيف يفهم بصعوبة احتاج الى مترجم ولا يسمع شيئا، ومهما تجيب له سماعات ولا حاجة ما يرضاش. لله عز وجل نعمة في يدك التي تتحرك وفي دورتها الدموية وفي اعصابها، وكذا في الرجل، اشياء كثيرة جدا، وكذا في الفرج. فكم من الناس عندهم مشاكل في الجهاز البولي والجهاز التناسلي وحتى في امر الشهوة والجماع، وكأن يعني لله عز وجل نعم في كل عضو من الأعضاء. البطن ما عندكش قرحة، أو عندك قرحة عالجتها وعارف تعيش بيها، أو ما عندكش انسداد معوي لأنك ما كانش هتقعد هنا معانا، كان زمانك زي محبوس في العناية المركزة ولا حاجة عشان انسداد المعوي ده، وما فيش يعني حاجة سداها من الأشياء من الفضلات او من حاجات الواحد بتلعها فدخلت جوه. لا فعلا الانسان تغمره نعم الله، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله العظيم في كل سنتي جلد نعمة مستقلة، بل نعم يعني الجلد ده لو بقى قرحة يتوجع ازاي الانسان. حلقه، حد عنده برد؟ شوف الوجع ده عبارة عن ايه، احتقان جامد جدا وقرح احيانا وصديد، وانت دلوقتي الحمد لله في عافية يعني الحمد لله، على الاقل الوجع مش مسبب سخونية مثلا، درجة حرارتك 37 دي نعمة من ربنا. كم من الناس يقعدهم حرارتهم تبقى 2 زيادة بس 39، يا خبر ابيض 39 درجتين مئويتين بس، يخلوا البني ادم مولع، يخليه مش عارف يعمل حاجه، مضطرب غايه الاضطراب مناخيره وانفه. نعمه ربنا سبحانه وتعالى بالشم اللي يتمناها ناس كتير قوي حرموا منها، ما بيتذوقوش بيها طعام ولا كده، عشان نعمه الشم مفقوده. وسلكان المناخير دي ان الانسان ما يتنفس الهواء بيها، لو يتنفس الهواء من بقه اي واحد عنده مثلا مناخيره مسدوده يعرف يعني ايه نعمة ربنا سبحانه وتعالى ايه في التنفس من الناس. ها؟ لما انتقال عشان موضوع المناخير. الكحة. الكحة. السدر. الكحة دي نعمة؟ صحيح والله. واللي سليم منها في نعمة. سبحان الله. لانها بتطرد الحاجات اللي ايه؟ الكحة دي تطرد الحاجات المضرة بالانسان. ها؟ العقل الواحد والله. فعلا. احنا الواحد محتاج يقعد ايه يفكر. ولو هو فكر في الحاجات دي هيقل سخطه، هيقل متاعبه في الحياة. لان انت ربنا انعم عليك بنعم كتيرة جدا في اعضائك بس، واللي حواليك كذلك. ابنك اللي سليم، واحد تاني ابنه اتولد ايه حيث 15 عملية بصارين وطلع جوا بقى بره بقى بره بطنه، عملوا له عملية ولسه هيعمل واحدة تانية ولسه يشوف والله اعلم اللي حصل. واحد حصل له سرطان عملوا له توصيلة من بره بعد ما استأصلوا ورا، بيقول لا ده كويس انه استأصلوا وخلاص ما فيش امكانيات استئصال. ودي اعظم نعمة ان احنا اتولدنا مسلمين، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ولابد ان نؤدي الشكر. يقول وله به بالعضو ده منفعة ولذة، يعني الاكل على سبيل المثال لذة، الفرج لذة الشهوة الجنسية، السماع في لذة السماع بس الناس متفوتة، واحد بيسمع قرآن بيلتذ، واحد بيسمع اغاني وحسن شاكوش وامثاله، تلاقي الناس كلها بيقول لك وصلت المقاطع عدد اللي شاهدوا المقطع وسمعوه 254 مليون. الكلام ده من حوالي 3-4 ايام. الناس بتتلذذ بايه؟ بقلة الادب، اشرب خمر وحشيش والعياذ بالله. ويقول لك ايه قبل الحذف اسمع الاصلي، الاصلي اللي هو فين اللي فيه البتاع ده، لذة غريبة جدا. احنا الواحد بيتقزز من ذلك اول ما يسمع البتاع المعازف وكده، فضلا بقى عن المهرجانات، ودب دب دب واصواتها وحشة جدا وهي مؤلمة في الحقيقة. عشان كده بيقول اذا شكر نعمة فربنا سبحانه وتعالى ايه يكمل له اللذة، اللذة الحقيقية النافعة. الناس دي محرومة من لذة الصلاة، ما بيوقفوش لربنا في الصلاة، واول ما وقف يبقى عايز ايه، يبقى عايز يمشي، عايز تحطول ولا ايه، وما يسمعش القرآن فيتلذذ، وينظرش الى ايات الله في الكون، لا مش باصص الا في البيت اللي ايه في بيت الجيران والبيت التانية اللي ماشية والمواقع الاباحية، يوم يعني يتضرر بذلك اعظم الضرر، نعوذ بالله من ذلك. يقول فان قام لله في ذلك العضو بامره واجتنب فيه نهيه فقد ادى شكر نعمته عليه فيه وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. ولان ده اللي هيبقى له بعد كده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا، اجعله الوارث منا اللي هيبقى لنا بعد كده، يبقى في الحياه اذا ترك اثرا بسمعه او بصره او كلامه او يده او رجله. يعني انا اقول الصحابه رضي الله عنهم بينتفعوا لغايه دلوقتي باسلام الامم، لان هم مشوا في الجهاد في سبيل الله، فده يعني انتفعوا بمشيهم وانتفعوا ببطشهم وانتفعوا بسمعهم وبصرهم وكلامهم، لانهم علموا الناس الدين، ولا يزال ينتقل جيلا بعد جيل. يعني احنا وصلنا للعلم عبر كم سنة؟ عبر 1400 وشوية سنة، وهيوصل اللي بعدين كذلك اذا وصلنا واذا الناس اهتمت بطلب العلم. فهذا كله في سعي الصحابة عنهم، وهم هو ورثهم، بقي بعدهم، بقيت منافع السمع والبصر والكلام والمشي والبطش، بقيت نافعة. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. لذلك المنافع دي تبقى موجودة بدلا من ان هو يعطل امر الله فيها ويعطل النهي، يوم يفعل النهي ويترك الايه الامر. عطله الله من انتفاعه بذلك العضو، يا اما مباشرة يا اما حقيقة الانتفاع يا اما في اخر العمر، يعني ممكن ما يحصلوش الانتفاع مباشرة، وممكن ان هو ايه يبقى في اخر العمر يحصل له ايه يفقد هذا السمع. لسه اخ من الاخوة بيحكي لي ايه عن واحد كان مفتري جدا وظالم. بيقول لي اخ من الاخوة كان عنده معاد معاه، بيقول له يا فلان انت متأخرت كده ليه؟ انا لسه قدامي شوية. ليه اللي في الموضوع؟ قال له في حادثة قدامي. فنزل لقى واحد راجل كان ضابط مباحث اسم هو عارفه وياما يعني، ومعاه سواق عسكري كان عسكري يعني وجايبه سواق واحد واثنين حريم والعياذ بالله. وشوف الفضيحة، السواق مات عمله حادثة والراجل ده جاله شلع الرباعي، العمود النخاع الشوكي ايه اتقطع ولا اكل ولا شرب، ومراته سايباه والنسوان دول الفضيحة بتاعتهم متجوزين وماشيين معاه. نسأل الله العفو والعافية. يا راح في بقى الظلم والعدوان والاعتداء على اذى الناس، على يعني حقوق الناس والقيام بأذيتهم. فالانسان بتتعطل منافعه، ده لا هيعرف يدخل الحمام ولا هيعرف طبعا خلاص الشهوة الجنسية انتهت، ولا يحرك ايد ولا رجل، والمسألة بتاعته هتبقى تلقائية كده كل شوية تروح جمعه ومفضيه من غير تحكم على الإطلاق ولا البراز يتحكم فيه. تخيلوا كده، طب مين اللي هيدور عليه؟ يعني ما مراته سايباه وسايبه ومش ممكن ترجع له أبدا بعد ما تعطلت منافعه، كل المنافع اللي انت كنت بتعمل بيها الحرام. وفي ناس بيتأخر الكلام ده لغاية الموت، لغاية ما الموت يأتي بغتة ملوش إلا التراب، فنحن ملوش حل إلا نتحط في التراب. طب والصوت اللي كان بيجلجل والأوامر اللي كانت بتطلع والإيد اللي كانت بتبطش والرجل اللي كانت بتمشي في الحرام والسمع اللي كان بيتسمع، علش يعني الأغاني موجودة من إمتى في العالم؟ ما اقول لك من القدماء المصريين كان عندهم اغاني ورسمين المعازف. اين هذا السماع واين هذه الابصار؟ كل انتهى نهاية تامة، حتى العظم يمكن ما بقاش موجود. نسأل الله العافية. فسوف من عطل امر الله ونهيه في اعضائه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو، وجعله من اكبر اسباب ألمه ومضرته، انه هيتحاسب على كل ايه، على كل حاجة عملها بالأعضاء دي ويتعذب عليها نعوذ بالله. وله عليه في كل وقت من أوقات عبودية تقدمه إليه وتقربه منه. الأوقات الصلاة الخمس، الأذكار، طلب العلم، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكسب الحلال حتى يكف نفسه يعني عن السؤال وينفق على أهله وعياله. يعمل عبودة الوقت، رمضان عبودية الصيام والقيام والاعتكاف، الحج عبودية الحج والعمرة والأذكار والدعاء والتضرع. اللي في نفس الوقت ده بالتأكيد العبودية اللي انت بتعملها هتلاقي في ناس تانية قاعدة ايه، قاعدة على القهوة، وفي ناس رايحة الكنيسة، وفي ناس رايحة تفعل الفواحش في وتلعب في الملاهي الليلية. ولذلك التفاوت بين البشر عجيب. فإن شغل وقته بعبودية الله، عبودية الوقت في هذا، عبودية الله في هذا الوقت يعني، تقدم إلى ربه. وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة قاعد نايم. من اللي كان بيقول من ساعة بيشتكي ايه، واحد بيقول لي، قال لي تعالى كلم ابني. الراجل بيقول لي، الراجل بيكدح على بيشيل بايده عشان يكفي عياله، والولا صاحي طول الليل ونايم بالنهار. فاكر الظهر بقى عنده لبس ولا حاجة، بيقول للاخ اللي هو شيخ بقى جايبه يقرا له عليه، يروح جاي زق ايده، بيقول لي ايده واحد نص دراعي كده وما يقدر تمام، ولا يصنع شيئا على الإطلاق. طول النهار قاعد نايم، وبالليل ايه مع اصحابه قاعدين، فين قاعدين؟ مع بعض على النصيحة، على القهوة، على المطوشة، وايه والموضوع وعلى النت والبتاع شغال اربعه يعني ما بيوقفش. النهارده ماتش بكره ماتش بعده ماتش, لا النهارده ماتشين بكره ثلاثه, معلش افلام مسلسلات ده ده ده ده لو في مخدرات بقى كمان تبقى مصيبه ملهاش حل. يعني ده انسان ايه البطاله دي؟ لا دنيا ولا دين والعياذ بالله. ازاي الانسان يقضي وقته بهذه الطريقه ويضيع عمره؟ التليفونات دي بتاكل الوقت, بتاكلها اكل كده, ده عدوة الانسان بتاكل عمره. يعني وحش بياكل كل يوم وجبه دسمه جدا من الساعات الطويله من عمر الانسان في الهلس. لو فيما ينفع يبقى مطلوب, لكن فيما يضر وفيما لا ينفع يبقى بطاله, يبقى بيأخرك. لان انت ليك رصيد, ليك رصيد وقت محدد انت بتصرف من رصيدك كل يوم 24 ساعة. كل لما تخلص انت بيجيك شيء جديد تصرفه برضه كل يوم 24 ساعة. فانت لغاية ما يجي الرصيد حينتهي, بينتهي في ساعة معينة, يقولك الساعة 11 مات, الساعة 12 و3 دقايق, ده بالدقايق كمان هتلاقي باقي البشر بيموتوا في دقيقة في وقت محدد. ويصبح الإنسان قصة بعد ذلك, يصبح حكاية. كان يقولوا كان في خبر كان أنه كان فلان كذا, هو بقى أصبح كان وجعلناهم أحاديث, فنسأل الله العافية. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر, ما فيش وقوف البتة, لأن ربنا ما قالش إلا إيه يتقدم أو يتأخر. لو أنت ضيعت وقتك حتى بتعمل مش واقف, انت بتطلع الرصيد بتنفقه في الايه؟ في الفارغ, بترمي الفلوس في البحر. رصيدك عمر وقتك, عمرك هو وقتك, فاللي بيضيعه فيما لا ينفع اذا هو ايه؟ ينفقه في البحر, يبقى بيتاخر لان كان ممكن يتقدم ويكسب. الناس بتوع الربا بيعملوا ايه؟ يقول لك ما انا لو ما كنتش سلفتك الفلوس كان زماني شغلتها وجبت ارباح, مش كده؟ عشان كده يقول له طب ايه هات بقى انت الفايدة دي. تخيل كده ان واحد ما كسبش يبقى ايه؟ يقول له انت خسرتني. تخيل واحد شغل فلوس ومضاربة او حاطتها في شركة وقعدت سنة, جرج بعد سنة يقول له فلوسك ايه ما كسبتش, يقول له كده عطلتني وخسرتني, كان زماني كسبت في حتة تانية. انت بقول لك الوقت بقى ده اهم من ذلك, ان لو ما كسبتش حتى خالص انت خسران, لان ده بيضيع منك ما يقربك الى الله, فانت هكذا تتأخر. نسأل الله ان يقدمنا اليه وان يوفقنا لطاعته. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.